الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد الإرادة والقصد والطلب، والذي هو توحيد الألوهية. أبرز ما تكلمنا في دروسنا السابقة يتلخص رحمك الله في أن لا إله إلا الله، وطبعا بعد أن ذكرنا فضائلها، لا إله إلا الله إنما تدل على توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية تطابقا، وكذلك تدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات تضمنا. إذن لا إله إلا الله هي خاصة بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى، وخلال ما بيناه في دروسنا السابقة من أدلة كثيرة في كتاب الله، بل إن محور ما جاء في كتاب الله إنما يدعو إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وما أرسل الرسل والكتب إلا لهذه الغاية، والتي هي وما خلقت الإنس والجن إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما العبادة؟ اعلم بداية رحمك الله بأن العبادة، سابقا لما تكلمنا عن الألوهية والتي هي العبادة، قلنا الألوهية مشتقة من الفعل أله. طيب أله إيش معناها باللغة العربية؟ معناها عبدة. وكذلك أيضا في اللغة العربية العبادة مشتقة من الفعل عبدة، فلذلك نقول عبد يعبد عبادة، وكذا عبودية، والمفعول لأجله يسمى معبود، وأما الفاعل فيسمى عابد. وذكرنا رحمكم الله بأن العبادة إنما تطلق على أمر الله سبحانه وتعالى ودينه، وكذلك على فعل العبد. لذلك فإن أهل العلم رحمهم الله عرفوا العبادة باللغة الشرعية، عرفوها بمصطلحات عديدة، لكن أضبطوا تلك المصطلحات وتلك التعريفات هي كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. إذن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. واعلم رحمك الله بأننا تكلمنا في دروسنا السابقة وقلنا بأن العبادة والألوهية هي تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله والمهابة منه وخوفه. فالعبادة تقوم على هذا المقام الأول، وأما المقام الثاني فهو غاية الحب لله سبحانه وتعالى، وأما المقام الثالث فهو غاية الذل والخضوع والانكسار والمهابة لله الواحد القهار. فإذا هذه المقامات الثلاثة التي تقوم عليها العبادة، إن كان هنالك خلل في أحدها فلن تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأن مبناها أي مبنى العبادة من الفعل عبد أي ذل وخضع، مبنى العبادات قائم على ماذا؟ قائم على ذل وتعظيم ومحبة. انظر لو نظرت الآن إلى أي عبادة من العبادات، أي عبادة تقوم على الذل والخضوع، أي إخضاع العبد لربه والتذلل والانكسار لله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وتعظيمه. هذا فيما يتعلق بمعنى العبادة. لكن ذكرنا أيضا لو تذكرون إخوتي في الله بأن قلنا بأن العابد هو الفاعل أي صارف العبادات، والمعبود هو من تصرف له تلك العبادات. لذلك قلنا بأنه عندنا المعبود معبودان، إما أن يكون معبود بحق أو أن يكون معبودا بباطل. والمعبود بالحق هو المستحق للعبادة وهو الله سبحانه وتعالى، والمعبود بباطل هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن المعبود، المعبود من أسمائه ماذا؟ الإله أو المدعو أو الرب. لذلك من عبد غير الله فهذه العبادة باطلة. لماذا؟ لأنه يعبد ماذا؟ معبودا باطل. معنى ذلك أن العبادة إما أن تكون عبادة حقة وإما أن تكون عبادة باطلة. لذلك بالعودة إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، قلنا بأن لا هنا، هذه لا تنفي استحقاق العبادة، لا تنفي وجود المعبود، إذ أن هنالك معبودات باطلة وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه. طيب الآن هذه اللا والتي هي لا التي تنفي ماذا؟ تنفي استحقاق العبادة. من خلال ذلك يتبين معنا بأن العبادة إما أن تكون حقة أو أن تكون باطلة. ولكن أيضا عليك أن تعلم بأن عبوديتك أو العبودية بشكل عام، العبودية بشكل عام إما أن تكون عبودية عامة أو عبودية خاصة، عبودية عامة أو عبودية خاصة. ماذا نقصد بالعبودية العامة؟ أي أن كل الخلق، كل الخلق هم عباد للمعبود الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل مخلوق في السماوات والأرض بالمسلم وبالكافر كلهم عبيد للمعبود الحق سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة العامة، سواء قبلها أم لم يقبلها، لكنه في النهاية هو عبد للمعبود الحق. لماذا؟ لأن هذا المعبود استحق هذه العبادة، هذا سنوضحه لاحقا. أما العبودية الخاصة فهي العبودية المتعلقة بالمؤمنين، وهذه ما يشار إليها بعبادة الألوهية. قال تعالى: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن العبودية إما عامة أو خاصة. لذلك نحن كأهل سنة وجماعة ماذا نقول؟ نقول عندنا الإسلام العام والإسلام الخاص. والإسلام العام بينا هذا الكلام سابقا، وقلنا بأن الإسلام العام هو الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا ما جاء به الأنبياء والرسل جميعا. وأما الإسلام الخاص فهو الإسلام، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ماذا عن قيام العبادة والألوهية للمعبود الحق سبحانه وتعالى؟ اعلم بداية رحمك الله لأن العبادة التي خلق الله من أجلها الخلق وأخذ بها الميثاق وأرسل من أجلها الرسل وأنزل الكتب، لأجلها خلق الجنة والنار. العبادة هي اسم جامع. لماذا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ودقق على هذه اللفظة، الظاهرة والباطنة، كل هذه الأعمال التي يحبها الله ويرضاها هذه هي العبادة المقصود بها عبادة الألوهية. التلفظ بالشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إغاثة الملهوف، كل هذه العبادات، هذه عبادات ماذا؟ هذه عبادات ظاهرة. ولكن عندك أيضا العبادات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والرهبة والخشية والاستعانة والخوف والتوكل والرجاء وغيرها الكثير، والبغض والحب في الله ولأجل الله، كل هذه إنما هي أعمال مدارها عمل القلب. إذن عندنا الظاهرة مدارها ماذا؟ عمل الجوارح من لسان أو يدين أو ما شابه ذلك. أما الباطنة فمدار عملها على القلب. إذن من هنا يتبين معنا ماذا؟ يتبين معنا بأن العبادة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، أي بمعنى عمل القلب وكذا عمل الجوارح. فكل العبادات التي يحبها الله ويرضاها من هذين النوعين الباطن والظاهر، هذا ما نسميه بالعبادة. لكن هل كل من قام بهذه الأعمال تقبل عبادته؟ لا. لماذا؟ لأننا بينا قبل قليل بأن مدار العبادة قائم على ثلاثة أمور. لذلك بارك الله فيك، السلف رحمهم الله ماذا قالوا؟ قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. الآن أعود وأكرر، قلت لك بأن العبادة قائمة على ماذا؟ على الحب والذل والخضوع والانكسار. طيب، وأيضا ماذا؟ أيضا الخوف والرجاء. لذلك السلف ماذا قالوا رحمهم الله؟ من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. طيب كيف نبين ونوضح هذا الكلام؟ اعلم رحمك الله بأن دعوى الحب لله بلا خوف ولا رجاء ولا تذلل ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع إنما هي دعوة كاذبة ومحبة باطلة. لذلك أنك ترى كثيرا ممن يدعي بأنه يحب الله سبحانه وتعالى ويقع في المعاصي ويرتكب المعاصي ولا يبالي، ثم لما تسأله يحتج ويقول لك هذه إرادة الله، هذه مشيئة الله، ويقول لك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، ويقول لك لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. لكن اعلم رحمك الله بأن هذا القول وهذه الحجة إنما هي حجة إمامها إبليس، لأن إبليس هو أول من قال للمولى عز وجل، أول من قال، قال ربي بما أغويتني، أراد أن يرفع الإثم عن نفسه فقال ربي بما أغويتني. لذلك يجب أن تعلم بأن محبة العبد لربه يجب أن تكون بما يحبه الله ويرضاه، وبما يبغضه الله فيكره العبد ما يبغض الله. لذلك فإنك ستجد الحسن رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب ماذا نعني بذلك؟ أو ماذا عنى الحسن رحمه الله بذلك؟ أن دعوى المحبة وحدها لن يكفيك، لا يكفي دعوى المحبة، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من المتابعة. وهذا سأفرد له درسا كاملا بإذن الله تحت عنوان توحيد المتابعة. ولكن الآن يجب أن تعلم بأن المحبة وحدها لا تكفي، فلا بد من المتابعة. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي أن مجرد محبة الله لن تكفي إلا بالمتابعة. إذن الذي يدعي محبة الله ولم يكن متبعا لرسول الله فإن دعواه بالمحبة كاذب. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في من عبد الله بالمحبة وحده فقط. طيب ماذا عن الذي عبد الله بالرجاء وحده، أن يرجو رحمة الله؟ فاعلم رحمك الله، إذا استرسل العبد وتجرأ على المعاصي ظنا منه بأن الله غفار رحيم، ولأجل ذلك فإنه سيغفر له ويرجو الله في هذه المسائل، فهذا آمن مكر الله. إذن لا يمكن أن تحقق العبادة بمحبة دون رجاء ودون خوف، ولا يمكن أن تحقق العبادة بالرجاء دون الخوف ودون المحبة، حتى وإن أحب الله ولكنه أمن مكر الله فهذا سماه الله بالخاسر. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب ماذا عن الذي يعبد الله بالخوف وحده؟ أما الذي يعبد الله بالخوف وحده واسترسل في ذلك حتى يئس من روح الله فما عبد الله حق عبادته، بل سماه الله بالكافر. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فالأمن من مكر الله خسران، وكذا اليأس من روحه كفران. فسمى الله سبحانه وتعالى من عبده بالرجاء دون الخوف سماه خاسر، ومن عبده بالخوف دون الرجاء سماه ظالم، سماه كافر. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران. وأما القنوط من رحمة الله فإنما هي ضلال وطغيان. فإذا عبادة الله سبحانه وتعالى وصرف أي عبادة من العبادات قلبية كانت أو قولية أو حتى من أعمال الجوارح، أي عبادة كانت تصرف لله ينبغي أن تصرف بالثلاثة: بالحب والخوف والرجاء. هذا هو الإيمان. العبد المؤمن تكون عبادته ما بين خوف ورجاء. لذلك قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه، ويخافون عذابه. هذه هي العبادة الحقة، هذا هو الإيمان الحق. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو المؤمن الذي يحبه الله، أن تقنت لله وأنت ترجو رحمة الله وفي نفس الوقت تخاف عذاب الله، أي ما بين رغبة ورهبة. قال تعالى، وكان هنا يتكلم عن آل زكريا عليهم السلام، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاعلم رحمك الله بأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله الرحمن لا تتحقق إلا وفق هذا الميزان. فمن أتى بالخوف دون الرجاء فلا عبادة له، ومن أتى بالرجاء دون خوف لا عبادة له، وعبادته لن تكن مقبولة. ومن جاءها

والآيات في ذلك كثيرة تدل على أنه لا بد للعبد من الصدق مع ربه سبحانه جل في علاه. لذلك أنبأنا الله سبحانه وتعالى عن عذاب الكافرين وعن المنافقين الذين ظنوا بأنهم يخادعون الله ويخادعون الناس، فقال تعالى: وما يخادعون إلا أنفسهم فإن كذبهم عليهم. فلا بد من الصدق في العبادات. وأما ما جاء في الصحيحين، وأعني ها هنا عفوا ما جاء في الصحيح عند مسلم، ما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأيضا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة وصريحة على وجوب الصدق في التعامل مع المولى الكريم والصدق في العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى. إذن إخوتي في الله، لن تقبل عبادة لأحد إلا إذا كانت مشتملة على ما ذكرنا. وأهم شروطها المتابعة، أي وفق نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته خوفا وطمعا مع رجاء رحمة الله، وأمرنا بالتزام نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة يا أخو، دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر يا أخو. إذن كنا نقول إن الله سبحانه وتعالى لن يقبل من عبد عبادة إلا إذا اشتملت على شروطها: أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا صادقا برجاء وبخوف وبمحبة وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه هي أركان العبادة وشروطها، فلا تقوم عبادة إلا بذلك. بعزيمة صادقة ونية خالصة وموافقة لسنة مطهرة شريفة. فلا تكون العبادة مقبولة إلا باجتماع هذه الأمور: العزيمة الصادقة والنية الخالصة والمتابعة لرسول الله. فإخلاص النية دون صدق لا يمكن أن يتحقق، بل سيؤدي إلى تسويفات، وسيؤدي إلى أن تكون ممن يمن الله. لذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ووصف المنافقين بأنهم قد منوا الله بأنهم قد أسلموا. إذن الباعث على العمل، على أي عمل، يجب أن يكون إرادة الله لا غيره. فإن كان فيه إرادة غير الله فإنما هذا النفاق بعينه. وإذا دخل العمل الرياء، وخصوصا في تزيين الأعمال، كان باعثا للنفاق، باعثا لإرادة غير مرضاة الله، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، فيه ما هو أكبر وفيه ما هو أصغر، ولكن لن تقبل هذه العبادة. إخلاص النية مع صدق العزيمة مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا تحقق العبادة. واعلم أيضا رحمك الله بأن العبادة كما أنها لا تتحقق إلا بما ذكرنا، فإنها أيضا يجب أن يكون فيها ما هو تابع لها. إذن عندنا الخوف وعندنا المحبة، والخوف تابع له كثير من الأمور: الرغبة والخشية والخشوع والإنابة والخضوع والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. كل هذا لا يصرف إلا لله. ومخ العبادة هو الدعاء، ورأسها الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة دعاءه من أهم العبادات، وسماها بالعبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم. كيف ندعوك يا رب؟ ندعوه بالطريقة التي ذكرناها. طالما أن الدعاء عبادة، إذن لا يتحقق إلا بالطريقة التي ذكرناها آنفا. لذلك ماذا يقول تعالى؟ يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وادعوه كيف يا رب؟ وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا أستغل هذه الآية الكريمة لأوجه نداء لمن ضل في سبيل الله، وأخص منهم الأشعرية. الله يقول لك: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو قريب مع علوه، هو قريب مع علوه. قال: لعلهم يرشدون. والرشد قمة التعقل. وفهمكم كاف. وهنالك آيات كثيرة إخوتي في الله دلت على أن رأس العبادات الدعاء. وكذلك من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكذلك عند الترمذي ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وهذا ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: الدعاء هو العبادة، تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والأحاديث في الصحاح وفي غيرها من المسانيد كثيرة جدا جدا التي تدل على أن رأس العبادات هو الدعاء لله سبحانه. ومن العبادات والتي يجب صرف العبادات وفقها قلنا الخوف، فالخوف من الله سبحانه وتعالى هذا من العبادات. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وقال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والآيات كثيرة إخوتي في الله، ومما يدل على ذلك من سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: فداه أبي وأمي والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. هذا ما جاء عند أحمد وكذا ابن ماجه والترمذي وغيرهم الكثير. وأما ما جاء عند البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فهذا الذي لا ينطق عن الهوى والذي أسري به إلى الجنة فرأى نعمها، هذا الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخاف ربه. فما بالك أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هل تريد الجنة؟ هي سلعة ولكنها باهظة الثمن. ما هو ثمنها؟ أول ما يدفع من ثمنها هو الخوف. لذلك قال: فداه أبي وأمي، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يخاف يقدم نفسه رخيصة لله فيجاهد في سبيل الله فيشتري رضا الله ويشتري الجنة. والأدلة من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة. ألم تلاحظ قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ وقول الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا تصدق وهذا تصدق، هذا ما قبلت منه لأنه ما كان فيها طلب رضا الله بالخوف والرجاء، بينما الذي تقبل منه هو الذي يؤتي ما آتى وقلبه وجل خائف من الله سبحانه وتعالى ألا يقبل منه ذا. لذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال هم الذين يشربون ويشربون الخمر. قالت هو سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت هل هؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم لا يخافون ألا يقبل الله منهم. أي عمل تقوم به أخي في الله، أي عمل مهما كان حسنا لن يقبل إلا بماذا؟ بالخوف والرجاء. أنت تتصدق وهذا عمل جيد جدا، لكن لا تبطله بالمن والأذى، لا تبطله بأن تقول الحمد لله والله أنا تصدقت، بل عليك أن تخاف ربما لا تقبل. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت له والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ أي يا رسول الله يتصدقون ولكن يشربون الخمر ويسرقون فيخافون؟ قال لا، قال بل الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. هؤلاء هم الذين تكون قلوبهم وجلة، هؤلاء الذين حققوا العبادة على أصلها وحقها. لذلك ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات. إذن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة من هم؟ هم الذين يسارعون في الخيرات، هم الذين يخافون وهم يفعلون العبادات. فلذلك أخي في الله عليك أن تعلم وأن يكون عندك حق اليقين بأن العبادات لا تقبل البتة إلا بالشروط التي ذكرنا، أن تكون خالصة صوابا، خالصة بصدق وصوابا، أي وفق ما علمنا الله ووفق ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمثال بسيط، الصلاة والتي هي من أهم العبادات، هل تقبل صلاتك إذا لم يكن فيها خشوع ولم يكن فيها خضوع ولم يكن فيها محبة وذل وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل صل فإنك لم تصلي؟ طيب من حقق كل هذا من خشوع ومحبة وخضوع واستكانة وذل إلى الله، من حقق كل هذا هل تقبل صلاته إذا لم يأتي بها كما علمه رسول الله؟ أي بمعنى علمنا رسول الله أن نضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فهل تقبل صلاته إذا وضع اليمنى على اليسرى ووضعها فوق رأسه؟ هل تقبل؟ لن تقبل، بل يجب أن يضعها على صدره لا على رأسه. إذن يجب تحقيق أي نوع من العبادة وصرف أي نوع من العبادة خوفا وطمعا صدقا ومحبة والتزاما ومتابعة، هكذا يقبل منك الله. لذلك بعض الناس يقيمون العبادات لكن لا تقبل منهم، لا تبطلوا صدقاتكم، بل بالعكس تماما عليك وأنت تتصدق أن تخاف. تخاف من ماذا؟ تخاف من أن لا يقبل، يعبدون الله خوفا وطمعا كطائر، كطائر له رأس وجناحين، أما الرأس فهو التوحيد وأما الجناحين فهو الخوف والخشية، والثاني هو الطمع والرجاء. أن تخاف من عذاب الله وعقابه، وأن ترجو رحمة الله ورضاه. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا بإذن الله تعالى حقيقة العبادة إن شاء الله، إن أحياني الله وإياكم. واليوم فقط تكلمنا عن كيفية العبادة وشروطها، غدا إن شاء الله نتكلم عن أمور أخرى إن أحياني الله وإياكم. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.